عليك يا حاج محمود. الله يا سيدي. الله يا ابو اموى. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ حق شحال. يا ابو انور كبير كبير والله العظيم تعالوا بعضوا بعضوا كده تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ Yeah. بسم الله عبد الله محمود بحر محمود محمود Thank you. Thank you. نعملها كده ذريتا بعضها من بعض يا عم. محمود النبي يا عم ابراهيم لسه شوية والله الناس كلها عارفة. أيوة براحتك يعني. كلك على الباب الله الله ايه طب انا بس ثانيه بقى الله ايوه يرحمك ابو امه عليك لسه في كذا لسه بدري شوف مود الله الله ايه لكن هما كلهم 10 دقايق يعني براحتك شويه كلهم 10 دقايق اللي احنا عارفين يعني بسم الله الرحمن الرحيم أيوة جميل أيوة. والله مولاي